من قتل أو مات في سبيل الله فله المغفرة والرحمة من الله، وكل من مات أو قتل فهو محشور إلى الله. كل من مات أو قتل في جهاد أو في سفر أو بأي سبب من الأسباب. ولهذا جاء الفرق بين الجملتين: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة. في الثانية قال: ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تشفعون. متم بها مطلقا، لا إلى الله تشفعون. فالكل محشور إلى الله، كل من يموت ويقتل في هذه الدنيا فهو راجع إلى الله ومحشور إلى الله. ثم يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب وانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل. فمن رحمة الله أن جعل نبيه في غاية من حسن الخلق من الرفق واللين والتيسير، فما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. وكان رحيما رؤوفا بالمؤمنين رؤوفا صلى الله عليه وسلم. وهذا من اسباب يعني الأسباب التي حببته إلى أصحابه وقربتهم منه، ولو كان على خلاف ذلك لانفض. وهذا فيه الإرشاد إلى إرشاد كل مسلم إلى أن يتخلق باللين والرفق ولين الجانب مع كل من يتصل به من أهله وولده وإخوانه. فهذا من أسباب العنف وأسباب الاجتماع والعنف الصلف من أسباب البعد والانفضاض. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وسلم. إنك لعلى خلق عظيم.